القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لو بحثنا في أقوال الفلاسفة والمشاهير من الأدباء والشعراء والحكماء عن معنى كلمة وطن عندهم لعدنا بصيد ثمين، فها هي بعض انطباعاتهم عن معنى الوطن: إن من لا يحب وطنه لا يمكن أن يحب شيئا. أنا لست نادما إلا لأن لي حياة واحدة لأبذلها من أجل وطني. إن من يكافح ليجعل وطنه أفضل يحب وطنه أفضل من سواه. لكم هو عذب ومجيد أن يموت المرء في سبيل وطنه. من يجرؤ على اعتبار نفسه فقيرا عندما يكون غنيا بحب وطنه؟ ليكن هدفنا وطننا بأسره، ولا شيء غير الوطن. وطني هو العالم، وديني هو أن أفعل ما هو خير، ووطننا هو حيث نكون في أحسن حال. وللوطن في عيون الشعراء مكانة شامخة. يقول الكاظمي: ومن لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر. ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. ويقول الشاعر خليل مطران: بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام. أقبل منك حيث رمى الأعادي رغاما طاهرا دون الرغام، وأفدي كل جلمود فتيت وها بقنابل القوم اللئام. ونستمر مع الشعراء في حبهم لأوطانهم. يقول الشاعر عامر بحيري: لا تنصف الأوطان إلا نهضة للعلم تترك ظله ممدودا، وإذا تمادى الشعب في وثباته للمجد حطم باليمين سدودا. ويقول أمير الشعراء شوقي: إذا عظم البلاد بنوها أنزلتهم منازل الإجلال، توجت هامهم كما توجوها بكريم من الثناء وغالي. ختاما يقول عدنان مردم: حب الديار شريعة لأبوة في سالف وفريضة لجدود. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.